فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل لله الآب. ما النساء تتكلم دائما إما بالقرآن أو بتفسير القرآن، هذا هو كلامها، هذا هو كلامها، أحبت كلام الله، أحبت كلام الله، تتلذذ بكلام الله، إما أن تقرأ وإما أن تفسره، هذا هو سمرها مع الناس، تسامي الناس بالقرآن، بكلام الله تورة وتفسيرا، تدبرا وعملا. هكذا كانت هذه المرأة تتكلم مع أولادها بكتاب الله وتفسر لهم كلام الله. مرضت، دارت المستشفى في شهر شعبان، وهي في المستشفى تقول لصاحبتها: اتيني بالمصحف، أريد أن أدخل عليك القرآن وهي في غيبوبة، ولا تتكلم لكنها نطقت بهذه الكلمات، وهي في غيبوبة تريد أن تقرأ كتاب الله، لأنها عاشت على كتاب الله، وأحبت كلام الله، فظلت وهي في غيبوبة، ثم أتت صاحبتها بالمصحف، وبدأت هذه المريضة الصحيحة في دينها وإيمانها وقلبها، بدأت بفاتحة الكتاب وابتهت بالناس غيبا غيبا، تقرأ القرآن الكريم كاملا وهي في غيبوبة، وهي في غيبوبة، لماذا؟ هي عاشت على كلام الله، هي أحبت كلام الله، جعلت بين النساء، بينها وبين أولادها، جعلت الحوار بينها وبين الناس كلام الله. ثم دخلت في شهر رمضان، وهذه المرأة تقول لصاحبتها: ناوليني المصحف، فأخذت المصحف واحتضنته، أخذت المصحف ووضعته على قلبها على وظلت تكرر هذا الجزء من آية وتقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ويعلى صوتها: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، حتى سمع جميع من في المستشفى صوت هذه المرأة التي هي في غيبوبة تقرأ الشق من آية: والذين آمنوا أشد حبا لله. استمع الناس لكلام هذه وقراءة هذه المرأة وهي في غيبوبتها، ثم بدأ الصوت يثبت ويثبت ويثبت وهي تقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وطارت روحها وهي تكرر هذه الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فجاءت المغسلات يغسلن هذه المرأة الصالحة، فأراد أن ينتزع المصحف فلم يستطيعوا، فاتصلوا بأحد العلماء، اتصلنا بأحد العلماء وسأله ماذا يفعل؟ لا يستطيع نزع المصحف من على قلبها، تعلقت بكتاب الله في حياتها وعند موتها، تحتضن كتاب الله، فلم يصدق الشيء. فقال المصر: واللهم ان يرد هذه المرأة، وذهب وحاول ان ينتزع المصحف بيده فلم يستطع، تحتضن كتاب الله، فخر جاثيا باكيا، خر جاثيا على ركبتيه يبكي، فرح لك بأمة محمد مثل هذه النماذج المجردة التي تعلقت بكتاب الله فإذا أذن المؤذن وانتهى شرعت الصلاة والله كانت تقول لي لماذا بدأت عن مثل الصحابة هكذا امرأة ما بين السبعين والثمانين من عمرها تقول لي لماذا بدأت عن مثل الصحابة تقول بعمياتها هم أزيد من نبيين مش إيدين ورجلين وعينين ولسان زينا لماذا لا نفعل مثله؟ لماذا لا نقرأ القرآن ونصلي ونعبد الله مثله؟ وهي ما بين السبعين والثمانين من عمرها والله دون وصل هذا الكلام منها لأذني مباشرة لماذا؟ ثم قالت حاولت أن أقرأ وأختم القرآن كل ثلاثة أيام فلم أستطع فكنت أختمه كل ثمانية أيام وكانت تصوم ولا تفطر بفضل الله عز وجل رمضان وهي طائلة في السن تقول إنها أتمنى أن يمد الله في عمري لي أتم صوم رمضان ثم أصوم الست من شوال وأنهى الست من شوال ثم بعد أن أنهت الست من شوال تصلي الفجر توضأت وقفت على سجادة الصلاة ماتت وهي على سجادة الصلاة هذه أعرفها جيدا ومن أقاربي أعرفها جيدا وهذا كلام كلامي مباشرة دون وسط ومن أشعر على شيء ما تعرف وأعرف والله رجلا في يوم وفاته قبل أن يموت بوقت قليل وهو يدخل المستشفى يقول قال وضعوني فوضعه ابنه وابنته قال الحمد لله منذ أكثر من 40 سنة لم تكبني تكبيرة الإحرام لم أكن 40 يوما من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما في جماعة كتبت له مرارتان مرارة من النفاق ومرارة من النار هذا رجل يقول قبل موتي بقليل الحمد لله منذ أكثر من 40 سنة ولم تفتني تكبيرة الإحرام عباد الله تخيلوا هذا في جانب الصلاة أناس يحبون الصلاة وماتوا على الصلاة هذا رجل توضأ ومات بعد وضوئه بفضل الله قال وضوئي ينتظر الصلاة دخل في غيبوبة ثم مات وكان يكرر لا اله الا الله في المستشفى باكملها دون في دمار على النقيض واعط لنفسك من اي فريقين تريد ان تكون هذا رجل غسلوه وكفلوه في الاردن ارادوا ان يدخلوه اجنوه فخرج حي عظيم فقدروا هذا الحق وما عنه الحق فخرجت نفس الحية ما الذي جعل هذه الحية تسير تحت الأرض وتخرج من نفسك من حفرة أخرى تصل هذا الرجل فخرجت والناس في ظهور عظيم وفيها تلتف حول هذا الرجل وتأخذ فرده وأهاله عليه الكرام فذهب أهل العلم إلى أهل هذا الرجل يسألونه ماذا كان يفعل فقالوا كان لا يصلي كان لا يصلي ويقول شيخ القحطاني رحمه الله يقول أنه وهو يمهد المكة السعودية يقول رأى رجلا عندما جاء يغسله واسود وجهه واسود وجهه حتى صار كالفحم ثم أراد بعد أن أدخله إلى قبره أراد أن يوجهه إلى القبلة فاستدار عكس القبلة فحاول الثانية يوجهه إلى القبلة إلى قبلة المسلمين فاستدار عكس القبلة فحاول الثالثة أن يوجهه إلى القبلة فنزل الدم من أنفه وفمه فسأل والديه ماذا كان يصنع يابى أن يسجد لله رب العالمين. أتتكبر أن تسجد للذي خلقك؟ أتتكبر أن تميل للمنعم سبحانه الذي تتنزل عليك نعمه، تتنزل عليك نعمه ليل نهار ليل نهار، كل هذه النعم التي نحن فيها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فلماذا تأبى أن تميل لله؟ لماذا تأبى أن تركع وتسجد لله وأنت ينبغي بكل جوارحك ليل نهار أن تشكر الله على نعم النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ أهل الدعاء يا عبد الله، يا من تتكبر أن تأتي إلى بيت من بيوت الله، يا من تنشغل بالدنيا والتجارة والأولاد والعمل وتهمل في صلاتك، هذا أهل دعاء يتخطط بيوت الكفار. فذهب إلى بيت فقير فنادى فخرج طفل، أين أبوك؟ لا أدري، أين أمك؟ قال هي فخرجت المرأة، أين زوجك؟ قالت بالسجن، من ينفق عليكم؟ قالت لا أحد، فأعطاها من مال الله. ثم ذهب إلى بيت آخر، وعندما أقول بيت لا أقصد غرفتين أو ثلاثة أو أربعة، إنما هي حجرة واحدة، هذا هو البيت، المطبخ، الحمام، الصالون، السفرة، غرفة النوم، كله حجرة 5 متر و4 متر، هذا هو البيت بأكمله. والأساس البيت ممحور، ليس هناك براء، الأسمنت، هذا هو البيت فقط. خرجت المرأة، أين زوجك؟ قالت هذه المرأة مات، لديك أولاد صغيرة؟ قالت نعم، 4 من الشباب، أيهم يريد أن يكلمهم؟ قالت ادخل إليهم. فدخل الشيخ فوجد 4 من الشباب، سن الشباب، لكنهم أصيبوا بشلل مبارك، لا يستطيعون أن يحركوا أيديهم، لا يستطيعون أن يمشوا على أقدامهم، لا يستطيعون أن يذهبوا إلى دورة المياه، لا يستطيعون أن يرفعوا طعاما إلى فيه، لا يستطيعون أن يشربون، لا يستطيعوا أن يفك جلده، لا يستطيع أن يكشف ويقضي حاجته بنفسه، لا يستطيع. ماذا تفعل هذه المرأة المسكينة وعندها 4 من الشباب وزوجها قد مات وترك لها هذه المسؤولية العظيمة وليس لها معين؟ فتزرع مثل البيت، مثل الغرفة خصا وجزرا، ترويه كل يوم وتأتي بالخص والجزر وتضعه بين الأولاد، بين الشباب، بين الفتية، وهم ينامون على فطورهم، وتضع لهم الطعام، رأس هذا في رأس هذا، ورأس هذا في رأس هذا، وتضع الطعام بينهم، فيأكلون بأفواههم، لا يستطيعون أن يحركوا أيديهم، لا يستطيعون أن يقضوا حاجتهم في الخلاء، فتضرب كل واحد منهم، ولا تستطيع، ليس عندها وقت أن تطعم كل واحد، تضع الطعام بينهم، تسقي كل واحد منهم، وتخرج الأذى عن كل واحد منهم، وتنظف هذه الحجرة، وتزرع الزرع، وتأتي به إلى الأولاد. هذا في موطننا يا عبد الله، يا من تأبى أن تأتي إلى بيت من بيوت الله، يا من تتكبر أن تسجد لله. ليل نهار كر وظلم، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، فلماذا تأبى أن تسجد لله؟ لماذا تأبى أن تصلي لله يا عبد الله؟ من أي طريقين تريد أن تكون؟ تريد أن تكون من هذا الناس والتوجه؟ تريد أن تكون كالذي تغير عصر قبلة؟ تريد أن تكون كالذي تبع حوله الرحمن؟ أم تريد أن تكون كهذه التي ماتت على سجادة الصلاة؟ أم تريد أن تكون أيضا مثل الرجل الذي مات متوضئا ولم تكن تكبيرة الإحرام 40 أكثر من 40 عاما؟ وهذا الرجل الذي مات ساجدا وقصص كثيرة. عباد الله، في مجال الشهادة وانظر من أي فريقين تريد أن تكون يا عبد الله، لكن اعلم أن من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. وإنما الخواتيم ميراث السماء، الخواتيم ميراث السماء. فماذا قدمت يا عبد الله؟ دكتور بمستشفى يقول جاءنا حادث أصيب في هذا الحادث نرفع كثير، فأربع أشهر رجلا في حالة الاحتضار، هرب الطبيب إليهم يلقنهم لا إله إلا الله، فيقول والله ما نطق بها إلا الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. اثنان فقط هم الذين يقولون لا إله إلا الله، هم الذين الأذان يقول لا إله إلا الله، ورجل واخطب لنفسك يا عبد الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها يا رب العالمين. رجل في ساعة الاحتضار يقول أولاده، نظر إلينا ورآنا نبكي، فتعجب وقال لماذا تبكون؟ وكان هذا الرجل شديد الذكر لله، دائما يذكر الله تبارك وتعالى، فقال لماذا تبكون؟ يبكون حزنا على فراق والدهم وفرحا بهذه الخاتمه الحسنه، فان الرجل بدا يصف الجنه كانه يراها، كانه امامه كتاب صحيح حال الارواح في وصف بلاد الافراح، كانه يصف الجنه من كتاب او كانه راها راي عين، فبدا يصف الجنه ويصف الجنه ويصف الجنه، ثم قال والله إني أرى وجوها من نور عليها نور، ثم قال لا إله إلا الله، ثم قال روحه إلى الله. رجل يصف الجنة عند ساعة الاحتضار، عند ساعة الاحتضار يصف الجنة ويقول لا إله إلا الله. ورجل آخر هذا لا أعرفه، لكن رأيت الرجل يستمع من ابنه وهو يحكي هذه الحكاية. أما هذا الرجل رأيته كثيرا وهو والله لم يقل لا إله إلا الله بعد أن ذكر به بها، إنما هو الله الذي كان يذكر الناس بها. رجل في مستشفى هنا بالرياض يقول للناس من قال رسول الله من كان آخر كلمة ويرفع بها صوته. ثم قال وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم قال وأنا أحب لقاء ربي وأنا أحب لقاء ربي. ثم توضأ ثم أدبر الصلاة ثم دخل هذا الذي كان يحافظ على الصلاة ولم تفته تكبيرة الإحرام أكثر من 40 سنة. هذه كانت نهايته أنه كان هو الذي يزكي الناس بلا إله إلا الله عند الوفاة. ثم قال وضعون فوضعوه وذكر الذكر بعد لا إله إلا الله بعد الوضوء. ثم دخلت إليه وسنة على البطيل. انظروا إلى هذه النماذج المشرفة لأمة محمد على النقيض يا عباد الله. رجل ما عاش على لا إله إلا الله. يقول الدكتور خالد الجبير سمعته في مقطع يقول كان عندنا مريض أصيب بالسرطان 5 أشهر ثم في الشهر السادس طفل السرطان إلى الدماغ. ثم جاءني ممرض قال وقف المحلول في يدي فذهبت وحاولت اليه احاول ان اضع له المحلول في مكان اخر. قال الدكتور خالد قال نعم قال لا تحاول يا دكتور انا ميت. قال لا ستعيش ان شاء الله. قال يا دكتور لا تحاول انا ميت انا ارى ما لا ترى. فيحاول مره ثانيه وثالثه هنا وهنا ولا يستطيع. قال يا دكتور لا تحاول انا ميت انا ارى ما لا ترى انا ارى ملائكه العذاب في هذا الله. قال دكتور ارتعبت وفزعت وخفت خوفا شديدا ان اقف في مكان فيه ملائكه العذاب. ثم سقطت يده من يده وفاضت روحه وهو يرى ملائكه ويأبى أن يقول لا إله إلا الله. من أي الطريقين تريد أن تكون يا عبد الله؟ من هذا الذي يرى الجنة ويصف الجنة لمن حوله ويقول لا إله إلا الله؟ من هذه التي تقول والذين آمنوا أشد حبا لله؟ من هذه التي ماتت على سجادة الصلاة؟ من هذا الذي يقول أحب لقاء ربي؟ من أي الطريقين تريد أن تكون يا عبد الله؟ لا شك أننا كلنا نريد حسن الخاتمة ولكن من عاش على شيء مات عليه ومن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن اماشد من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد احبتي في الله اختموا بمجال الدعوه. الدعوة كل إنسان له دعوة إما إلى الخير وإما إلى الشر. فمن أي الفريقين تريد أن تكون يا عبد الله؟ هذا شاب أراد أن يعيش حياته وكما يقول أراد أن يستمتع بحياته أراد أن يسلك طريق الشيطان وما تمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء. وجلس على الفيسبوك ثم تعاقد مع أحد المواقع أن توصل له الصور الخليعة السيئة ثم لا يكتفي أنه يعصي ربه وحده إنما أراد أن يدعو إلى الفاحشة والرذيلة وأن يدعو الى المنكرات الى ما يرضي بالله. فقال الاصحاب انظروا انظروا ماذا يستر الله ويرضي نفسه. اشتركوا في موقع ياتيني باجتهاد الصور في كل اسبوع، نريد ان نحصل على هذه الصور بكم؟ ما عليكم بدون فكره كذا واعطيكم هذه الصور القليله تصلكم، كل واحد 100 جنيه 100 دولار او ما شابه ذلك، وتصلكم هذه الصور القليله. اصيب هذا الشاب في حاله ثم مات. قال صاحبه ويفتح الكمبيوتر يفتح موقعه اذا بالصور خاليه بعد ان رجع من الجنازه، فزع. يرسل صاحبه بعد موته صور خاليه، قال لعله رسلها قبل ان يموت. في الاسبوع القادم نفس الصور تصل فتعجب، اسرع الموقع. يا جماعه الطفل والرجل قد مات، الشاب قد مات، الطفل. الامر سهل، اتينا بالاسبوع كلمه السر ونغلق هذا الموقع. وما كان احد يعرف كلمه السر الا هذا الشاب، فظل يرسل. وقد تعاقد الشاب قبل موته على 5 سنوات، قال هذا صديقه: ايها الشيخ، قد مضى 6 اشهر وبقي 4 سنوات ونصف يرسل هو في قبره صورا اباحيه للشباب، يدعو الى الرجيم، يدعو الى الفواحش، يدعو الى الاباحيه. اعتبر، اطعن. السعيد من وهب بغيره، وكان من دعاء السلف الصالح، كان من دعائهم: اللهم اجعلنا نعتبر بغيرنا ولا تجعلنا عبرة لغيرنا، كان من دعائهم في مجال الدعوة. واختم بذلك، رأينا دعوة لكن كلمة حية، هناك دعوة إلى الله إلى الخير. هذا رجل من عامة الناس، ليس الخطيب المفوه وليس بإمام أو عالم، لكنه يحب الخير ويحب الخير للناس. فسمع حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجد رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قل الثاني يا الشيخ، قل الحديث الثاني. فأعاد عليه الحديث، فخرج الرجل من المسجد فقام رجلا في الشارع: أنت عارف حبيبة النبي يقول كذا وكذا، وكرر عليه الحديث. ذهب إلى أولادك: يا أولادي تعالوا اسمعكم كلام الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، إن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم مرض وتعب، فأتى أولاده بالطبيب فأفاق، فإذا بالطبيب أمامه: أيها الطبيب، أنا سمعت قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم مات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. آخر كلمة حبيب النبي: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الطبيب تغير حاله، تبدل حاله، أمر رجلا من عامة الناس همه ينبغي الأول كل شاب أرسله النت والفيسبوك في مثال هذا الرجل في قبره، وكل من كان على شاكلته، كل من يرسل صورة أو يرسل خبر أو شيء فيه إباحية أو يرسل شابا أو يرسل فتاة في ميزان سيئاته. وهذا الرجل الذي العامي من الناس الذي ابتدى هذا الطبيب على يديه وأصبح من الدعاء إلى الله، كم من شاب كم من فئام من الناس اهتدت على يد هذا الداعية إلى الله عز وجل، وفي النهاية بإذن الله وتوفيقه في ميزان حسنات هذا الرجل العامي الذي بلغ حديثا واحدا من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاهتدى هذا الطبيب على يدي. فكل من اهتدى على يد الطبيب في ميزان حسنات هذا الرجل فانقطع عمله، لكن كتابه لم يغلق، تكتب فيه في صحائف الحسنات كل من صلى، كل من صام، كل من وصل رحمه، كل من عمل عملا صالحا واهتدى على يد هذا الطبيب بسبب هذا الرجل فهو في ميزان حسناته. من اي فريقين تريد ان تكون يا عبد الله؟ من اي فريقين؟ ضربت لكم امثله في مجال القران ومجال الصلاه ومجال الشهاده ومجال الدعوه الى الله عز وجل، هناك امثله كثيره، لكن اكتفي بذلك يا عباد الله، اكتفي بذلك. اقرا نفسك، من اي فريقين تريد ان تكون؟ من السعداء ام من الاشقياء؟ تريد حسن الخاتمه ام تريد سوء الخاتمه؟ كلنا يتمنى ان يكون من السعداء، كلنا يتمنى حسن الخاتمه، كلنا يتمنى رضا الله تبارك وتعالى. لكن يا عباد الله، كما قال الامام ابن كثير، ان الكريم سبحانه اجرى بكرمه ومنه على ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يا من اراد حسن الخاتمه، يا من اراد السعاده في الدنيا والاخره، عش على طاعه الله، عش في مرضاه الله، اقبل على طاعه. ما بقي على رمضان الا شهران الا له، نحن في اول يوم من شهر رجب. هيا يا عباد الله، نجدد التوبه الى الله ونعود الى الله ونقبل على الله ونتوب ونقوم الى الله. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهيا نتوب الى الله، نغفر برضا الله في الدنيا والاخره. اسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا الى ما يحب ويرضى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين والهمنا بالصالحين. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعلنا من العاملين العاملين بكتابك وسنه نبيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا مصر صفاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل لنا مصر امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اراد مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقهم الى كل خير، ومن اراد مصر والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا و